بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمة الله عليه، قال النووي رحمة الله عليه: الحديث 31. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله، قال ابن ماجه هكذا يوقف على السكت على الهاء مسكنا، ما يقال ابن ماجه تاء. أما ابن يزيد القزويني قال: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال: حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا خالد بن عمرو القرشي عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق، عن أبي حازم، أبو حازم عن سهل بن سعد، من هو؟ سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنصاري، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك، في لفظ يحبك الناس. عندكم هكذا يحبك الناس؟ وهذه أسئلتهم. الحديث منها من طريق خالد بن عمرو القرشي، وقد كذب وتعقب ابن رجب رحمه الله النووي في تحسينه، وحسنه العراقي أيضا والهيثمي والألباني رحمة الله عليهم أجمعين، لكن لا لذاته وإنما لشواهده. فإن هذا القرشي كما ترى قد قيل فيه أن قد كذب، وله متابع هو محمد بن كثير الصنعاني وهو ضعيف، على أن جملة من الحفاظ يقولون أصل الحديث حديث القرشي هذا، وإذا كان ضعيفا فالمتن له أصل وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر، كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وقوله ازهد في الدنيا، أدلة هذه الفقرة كثيرة، فإن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا تعريفه. وترى النووي رحمه الله في رياض الصالحين يبوب باب كتاب الزهد في الدنيا، ويذكر جملة من هذه الأحاديث، ومنها: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل في شجرة ثم راح وتركها. ويذكر من ذلك أيضا: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لسقى الكافر منها، ما سقى الكافر منها شربة ماء. ويذكر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، أي من جدي ميت أسك. ويذكر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضون أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ أي حين قال له، يعني سواء ذكره أو هذا في الباب أيضا، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم وجده على سرير رمال قد أثر في جنبه فبكى عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن يكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قال: هذا قيصر وقسرى، يعني في النعم وأنت على هذا. فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهكذا من القرآن والسنة في أدلة الزهد في الدنيا لحقارتها، ما سمي الدنيا إلا لدناءتها. وقوله يحبك الله، أي أن هذا الزهد إذا كان لله عز وجل فهو عبادة، والعبادة من أسباب محبة الله، فمن صدر منه لله عز وجل فهو من المحبين لله، والله يحبه، والله يحب التوابين، والله يحب المتطهرين، وهكذا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب من يزهد في الدنيا ويترك ما كان من يعني مما لا ينفع في الآخرة، لأنها عبادة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقد كان في غاية من الزهد فيها. ومن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب في الزهد في الدنيا. وقوله وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك، أي يحبك الناس. أيضا الزهد فيما في أيدي الناس يفوت عليهم كثيرا مما يريدون بك من الشر، فلا يعرضك لحسدهم غالبا، ولا يعرضك أيضا لعدوانهم، ولا يعرضك كذلك من مكايدتهم، وتبقى في عافية من شر الناس بقدر ما تزهد فيما في أيديهم إن لم يحبوك ما ضروك. وغالبا ما يكون الزهد من أسباب محبة الله، لأن الإنسان معرض عن الدنيا مقبل على الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الآخرة نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن جعل الآخرة الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل غناه فقره في قلبه وجعل ماذا، وقال ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فالحديث وإن كان ضعيفا بهذا السند وبالذي يليه أيضا بما في الباب وإن حسنه بعض الأئمة، إلا أن الأدلة تدل على أن الزهد من مفاتيح الخير، ولا تجد زاهدا في الدنيا إلا وعنده مقدمات خير، وبعيد ونزيه تجده نزيها عن مطامع الدنيا وصينا لنهل دينه وعرضه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. وقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال: الفقر تخافون؟ والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى إن يزيغ قلب أحد إزاغة إلا هي. فهي تسبب الزيغ تنافس فيها. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه من نفسه الغنى يطغى. وقال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. خير يعني الدنيا، فاستثنى الله المصلين كما في الآية. وقال الله: لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من عذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. هذا في شأن اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واد من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان أحب أن يكون له ثالثة، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أي من كان هذا حاله صار إلى مرحلة الهلع، صار هلوعا، فمثل هذا يعذب، معذب في دنياه قبل آخرته. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولما شكى الناس المجاعة قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره أبو ذر بما أنه: أرأيت إذا كان يا أبا ذر، يعني أصاب الناس مجاعة، قال: يا رسول الله ماذا أصنع؟ قال: تعفف يا أبا ذر. ما قال له ما دله على غير العفة في حالة المجاعة، قال: تعفف. وهكذا في سير النبيين والصالحين من هذا كثير، حتى إنك ترى مع فقر النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته يقول: ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. أي لا أبذل هذه الدعوة ولا أبذل هذا العلم من أجل مقابل دنيا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. حاصل أن الحديث بهذا السند كما سمعتم، من في سنده؟ في سنده القرشي هذا الذي هو خالد بن عمرو القرشي، وقد كذب، وله متابع محمد بن كثير الصنعاني، ومتابعه ضعيف، والحديث بهاتين الطريقين وبما في الباب، يعني منهم من حسنه ولكن الصواب فيه الضعف بهذا السند. أما الأصول فله أصول ذكرنا منها ما ثبت، فإذا الحديث يحدث به لأنه مندرج تحت أصول، ومصير ذلك ثبوت أصله وثبوت متنه بما في الباب بشواهده ومتابعاته وبما ذكر في الباب، فلا بأس بالتحديث بمثل هذا الحديث وبجميع ما ذكر في الأربعين النووية، لأنها إما صحيح لذاته أو لغيره، وإما حسن لذاته أو لغيره، كما ذكرنا في مقدمة شرحه. إلى هنا بارك الله فيكم.